قال المصنف حفظه الله تعالى وإياكم: فإذا وصل إلى منى وهي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة ذهب إلى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي مكة وتسمى الجمرة الكبرى، فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس، ويمتد زمن الرمي إلى الغروب. فكنا قد وقفنا على الانصراف من مزدلفة إلى منى، وبينا كما أشار بين الشيخ حفظه الله أنه يسير عليه السكينة، فإذا وصل محسرا نصف يعني أسرع في المشي حتى يتجاوز محسر، ثم في طريقه يأخذ سبع حصيات، ولا يلزم كما قلنا بالأمس أن تكون من مزدلفة، بل الحصى من أي مكان ولو كان من مكة، حتى ولو كنت وأنت راجع من الطواف أخذت، إن كنت قد أخرت الجمرة وأخذتها من داخل مكة لا حرج إن شاء الله، من أي مكان يؤخذ الحصى، وليس في أخذها من مزدلفة تعبد، بل تخصيص مزدلفة بها بدعة. لكن لو أن إنسان أخذ مزدلفة الحصيات الأولى لأنه لا يتمكن من النزول من السيارة بعد ذلك فلا بأس، إذا لم يقصد التخصيص، إذا لم يقصد ماذا؟ التخصيص. فإذا وصل منى بدأ برمي جمرة العقبة وهي تحية منى كما جاء في الحديث، فيأخذ سبع حصيات مثل حصى الخدس وهو ما يرمى به بين الأصبعين أكبر من الحمص بقليل، يعني تقريبا مثل البندق أو أصغر من البندق، فيرمي مكبرا مع كل حصى قائلا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والمهم في ذلك هو الوقوع في الحوض كما سنبينه الشيخ بعد قليل. المهم أن نعلم أن أول عملا يبدأ به الحاج في يوم النحر هو رمي جمرة العقبة. متى يكون الرمي؟ بعد طلوع الشمس. هناك من أهل العلم من يرى جواز الرمي آخر الليل للضعفاء، ولكن في الحقيقة هذا محل نظر، صحيح أنه من فعل أسماء وأم سلمة رضي الله عنهما، لكن لم يثبت معارض بحديث مرفوع، فعل أسماء وأم سلمة موقوف، وهذا معارض بحديث مرفوع. ما هو المرفوع؟ قول ابن عباس قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أغيلمة بني عبد المطلب يقول: وكان يلطح أفخاذنا ويقول: لا ترموا حتى تطلع الشمس. وهذا مرفوع، مرفوع لا ترموا، يلطح يضرب على أفخاذنا هكذا ويقول: لا ترموا حتى تطلع الشمس. وفعل الصحابة لا يعارض ماذا؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله. يرى بعض أهل العلم أنه يخصصه لكنه لا يعارضه، فالصحيح أن الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس، وبخاصة أن وقت الرمي متسع، فلماذا ترمي في وقت مختلف فيه؟ نعم، لماذا ترمي في وقت مختلف فيه وأنت بإمكانك أن ترمي في الوقت الذي ليس فيه خلاف؟ وبخاصة أنا أقترح إن كان معك نساء لا يرمين إلا الظهر أو العصر أو بعد المغرب، لأنه يجوز الرمي إلى الفجر من طلوع الشمس إلى ماذا؟ إلى الفجر، إلى الفجر، إلى الغروب، هذا أفضل. لكن الرسول سأله من سأله قال: رميت بعد ما أمسيت. قال: ما قال افعل ولا حرج. فإذا هذا هو وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الفجر من ليلة 11، لكن يستحسن أن ترمي في النهار، فيعني أنت لو جئت بعد الظهر أو بعد العصر لن تجد أي مشكلة على الرمي. أما التوكيل فهذا من العادات السيئة، توكيل القادرين من النساء والرجال بدعوى الزحام هذا غير جائز. التوكيل عن الصبيان الذين تحت سن السابعة أو عن ماذا؟ أو عن المرضى الذين في المستشفيات أو المقعدين في البيوت، هذا فقط. أما البقية يرمون بأنفسهم ولو يرموا نصف الليل في ليلة 11، ولا يجوز لهم أن يتركوا الرمي أو يوكلوا بدعوى أن التوكيل جائز. التوكيل لا يصح إلا في نطاق ضيق، بل إن المنصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم فرمينا عن من؟ عن الصبيان، لم يرد إلى الرمي عن ماذا؟ عن الصبيان. وألحق به العلماء من؟ المرضى والعجزة. حق العرض والمرضى والعجزة غير منصوص، لكن لا شك أنه يعتبر في حكم المنصوص المرضى الذين دخلوا المستشفيات أو أقعدوا في البيوت بحيث لا يتمكنون من الرمي. فلا تتساهلوا في هذه القضية يا إخواني، فهذا نسك. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. نعم تفضل. قال ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك، فيجب على الحاج أن يصوب الحصى إلى حوض الجمرة لا إلى العمود الشاخص، فإن هذا العمود ما بني لأجل أن يرمى وليس هو موضع الرمي، وإنما بني ليكون علامة على الجمرة، ومحل الرمي هو الحوض. فلو ضربت الحصاة في العمود وطارت ولم تمر على الحوض لم تجزئه. هذا تنبيه جيد من الشيخ حفظه الله، وهو أن المرمى هو الحوض فقط وليس العمود القائم. العمود جعل علامة للجمرة حتى يرى الناس ماذا؟ الجمرة فقط، ولا يعني العمود مجرد شاخص لماذا؟ ليكون علامة على الجمرة كي يراها الناس، لأن الحوض غير مرتفع. بل إنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد لا حوض ولا شاخص، وإنما نفس المكان فقط الأرض. فهنا المقصود هو الوقوع في المرمى، ولا يلزمك أنك تحاول أن تضرب العمود، لا، انتبه اضرب في الحوض فقط، ولا تشغل نفسك حتى في النظر إلى العمود تنظر هي أصابت العمود أم لا، لا، أنت انظر إلى وقوعها في ماذا؟ في الحوض. احرص على أن يكون وقوعها في الحوض، وليس من الضروري أن تضرب الشاخص. وإياك أن تضرب بالنعال ولا بالحجارة الكبيرة، ولا تسميه شيطان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه الجمرة، وتسميته شيطان بدعة، وأكثر منها بدعة الذي يسمونه الشيطان الكبير والشيطان الصغير والشيطان الأوسط. هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. يجيك واحد يقول يا شيخ وين إبليس الكبير؟ اتق الله يا أخي، نعوذ بالله من إبليس الكبير والصغير، لكن هذا الذي أمامك ليس إبليس، هذا موضع أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم برميه، ترميه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تسميه إبليس. واحد يرمي رماها دفعة واحدة على جمرة العقبة التي يسمونها الجمرة الكبرى، قال يا أخي خذ ووزع بين عيالك. ها؟ هذا من الجهل المركب. آخر يصعد إليه ويضربه بالشبشب بالحذاء ويقول أنت الذي جعلتني أطلق زوجتي. يعني جهل المسلمين بمناسك الحج تبلغ حد السذاجة. من قال لك إنه شيطان؟ ومن قال لك أنك تخاطبه بهذا الشكل؟ ومن قال لك أنك تضربه بالشبشب أو بالنعال؟ يعني كله من الجهل. انتبه يا عبد الله، يجب أن تعرف مناسك حجك قبل أن تقدم، فإذا رميت تؤدي بقية المناسك التي سنتكلم عنها إن شاء الله. نعم. قال ويسن أن لا يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل رمي جمرة العقبة، لأنه تحية منى، ويستحب أن يكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة، وهذا مما اختصت ولا يرمى في يوم النحر غير جمرة العقبة، وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات. ثم بعد رمي جمرة العقبة الأفضل أن ينحر هديه. هنا نهاية ما يتعلق بالجمرة أنه يكبر مع كل حصى. وهذه الزيادة التي ذكر الشيخ حفظه الله إن قالها المسلم فلا بأس، إلا فلا نجد عليها دليلا صريحا، الذي هو دعاء اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، بل يقولها في كل وقت، يعني يقولها في أي وقت، لكن تخصيص قولها عند الجمرة هذا محل نظر، يعني ليس عليه فيما أعلم دليل صريح، وإنما يكتفي بماذا؟ يكتفي بالتكبير، يكتفي بالتكبير ولا يزيد عليه، هذا الذي يظهر. ويعني ينبغي للمسلم أن يكتفي بما صح سنده. وهذا الدعاء طيب، لكن أقول تحديده في هذا المكان محل نظر، المهم أن تكبر، حتى ليس في إضافة بسم الله والله أكبر، إنما تقول ماذا؟ الله أكبر مع كل رمية. وكما قلت تحرص على أن يكون وقوعها في ماذا؟ في الحوض، ولا تزيد على ذلك. نعم. ثم بعد رمي جمرة العقبة الأفضل أن ينحر هديه إن كان يجب عليه هدي تمتع أو قران، فيشتريه ويذبحه ويوزع لحمه ويأخذ منه قسما ليأكل منه، ثم يحلق رأسه أو يقصره. والحلق أفضل لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، متفق عليه. ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة، فإن قصر وجب أن يعم جميع رأسه، ولا يجزئ الاقتصار على بعضه أو جانب منه فقط، لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس. والمرأة يتعين في حقها التقصير بأن تقص من كل ضفيرة قدر أنملة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود والطبراني والدارقطني. ولأن الحلق في حق النساء مثلى، وإن كان رأس المرأة غير مضفور جمعته وقصت من أطرافه قدر أنملة. ويسن لمن حلق أو قصر أخذ أظفاره وشاربه وعانته وإبطه، ولا يجوز له أن يحلق لحيته أو يقص شيئا منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية ونهى عن حلقها وعن أخذ شيء منها، والمسلم يتمثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنب ما نهى عنه، والحاج أولى بذلك لأنه في عبادة. ومن كان رأسه ليس فيه شعر كالحليق أو الذي لم ينبت له شعر أصلا وهو الأصلع، فإنه يمر الموسى على رأسه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بدأ الشيخ يواصل في ترتيب أو بيان أعمال يوم النحر، وقد فرغنا من الكلام في الرمي. بعد الرمي إن كنت متمتعا أو قارنا لزمك الهدي، لكن مدة الهدي 4 أيام، مدة الهدي 4 أيام، فبإمكانك أن تؤخره من بعد صلاة العيد إلى قبيل غروب اليوم 13، وهو اليوم 3 من أيام التشريق. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للهدي مدته 4 أيام، وسواء دفعت في البنك ولو من الآن ليذبح عنك وتنيبه عنك، أو أنك ذبحته بنفسك أو وكلت من يذبحه، كل ذلك جائز إن شاء الله. ولو دفعت في البنك إذا خشيت أنك لا تتمكن أو خشيت أنك تذبحها وتتركها، فالدفع للبنك أفضل لأنه مضمون وصوله إلى مستحقيه. وإن ذبحتها بنفسك وأكلت وأهديت وتصدقت منها فهذا أفضل، فهذا أفضل. تذبح الهدي، هذا هو الترتيب، أولا الرمي ثم النحر إن كنت متمتعا أو قارنا. والهدي أحد ثلاثة أمور، إما سبع بدنة أو يعني سبع جمل أو سبع بقرة، يعني البقرة والجمل تكفي لسبعة، البقر ما له سنتان والجمل ما له إيش خمس سنين، أو ذبح شاة عن كل شخص بعينه، ذبح شاة عن كل شخص بعينه، فيذبحها قائلا اللهم بسم الله اللهم منك وإليك وبك، وإن أناب فلا حرج، وإن دفع في البنك فلا حرج، كل ذلك جائز إن شاء الله. ويختار الأفضل، كل ما اختار الأفضل كلما كان طيبا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير يعني الأعمال في هذا اليوم العج والسج، العج رفع الصوت بالتلبية والتكبير والتهليل، والسج هو إراقة دماء بهيمة الأنعام. فإذا فرغت من الهدي فاحلق رأسك، وإن أخرت الهدي وحلقت بعد الرمي فهذا جائز، فاحلق رأسك كله في يوم النحر، والحلق أفضل من التقصير لقول الله تبارك وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فقدم الحلق على ماذا؟ على التقصير. ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين أكثر من المقصرين، قال عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين، قيل والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قيل والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، وفي المرة الرابعة قال ماذا؟ والمقصرين. فالحلق أفضل من التقصير، فإياك أن تبخل بهذا الشعر عن النسك من أجل أنك تخاف على الفرمة، فرمة الشعر تخشى أن تخاصمك أم العيال، ها؟ من أجل أن تحافظ على الشياكة، انتبه يا عبد الله، أمر الله فوق كل أمر، أن يكون الله ورسوله إيش أحب إليهم ما سواهما، ولا تتحقق المحبة إلا بتقديم أمر الله وأمر رسوله على كل شيء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إياك أن تقدم شيئا على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. خلوها تزعل، إذا بتزعل خليها تزعل علشانك حلقت الشعر، إنما حلقه بالموسى كما يقول العوام على البلاطة، لا تبقي منه شيئا، تقرب به إلى ربك، تقرب به إلى ربك، ولا يسرع الحلق بالكلية إلا في هذا الحال. ولذلك بعض العلماء يكره حلق الرأس بالكلية في غير النسك، في غير الحج والعمرة، لأنه من سيما الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سيماهم إيش؟ التحليق، سيماهم التحليق. فلا داعي أن تحلق رأسك بدون ضرورة إلا عند الحج أو العمرة. وإن كنت متمتعا إذا جئت قبل ثمانية لا تحلق، وإنما قصر من أجل أن تبقي على الشعر إلى يوم النحر. وما صفة التقصير؟ يقول لك بعض الجهال أنا شيخ يسلك شغل، أنا مذهبي شافعي أنا أخذ شعرتين وخلاص. من قال لك أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول ذلك؟ هذا من عندك ومن عند بعض المتعصبين المتأخرين، ولم يقل به الإمام الشافعي، ولو قال به فهو بشر يخطئ ويصيب، والمقدم هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله، فهمنا؟ فالتقصير لابد أن تأخذ المقص أو متينة رقم أربعة مثلا أو رقم ثلاثة فتعم جميع شعر الرأس، فهمت؟ لا بد أن تجعلها تعم جميع شعر الرأس، وإياك أن تؤخرها أكثر من ذلك. يعني أن, أن, أن, أن تفعل ما يفعله الناس تقصير الربع أو الثلث أو النصف، لا، مر بالمقص أو المكينة على جميع الإيش؟ على جميع الرأس، هذا هو التقصير. أما ما نقص عن ذلك فهو لعب وليس بتقصير وخداع، كأنك تضحك على نفسك، تضحك على الناس، هذه نسك لله، لا تضحك على أحد، فهمت يا عبد الله؟ هذه صفة التقصير، الحلقة أو التقصير، فتحلق أو تقصر ثم بعد ذلك تنتبه. واحد يسأل سؤال العام الماضي عند أحد مشايخنا، يقول يا شيخ أنا حلقت رأسي ونسيت أن أحلق لحيتي. مسكين مسكين جاهل، كيف نسيت أن تحلق لحيتك؟ وهل يجوز حلقها لك؟ اللحية يجب إعفاؤها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرجوا اللحى، أرخوا اللحى، أطيلوا اللحى، أنهكوا الشوارب، خالفوا اليهود، قصوا الشوارب، خالفوا المجوس. تجي تسوي لي شرب مثل شنب، مثل شنب القط، وتهين ما أمرك الله بإكرامه، ماذا تريد بهذا الشنب؟ هذا ما ينبغي، أن هذا الشنب هذا من صفات الحيوانات ما من صفات الإنسان. أقول الشنب هذا من صفات الحيوانات ليس من صفات بني آدم، أنت معي يا عبد الله؟ هذا الشنب من صفات الحيوانات، من صفات القرود، ومن صفات القطط، من صفات الأسود، ولا بتسوي نفسك أسد يعني، من صفات التيوس. إذن إياك أن تجعل هذا الشنب الذي يشرب معك ويأكل معك وينغمس في طعامك وشرابك عندما تشرب، ها، وإذا استنشقت واستذرت نزلت نخامتك عليه، أي عاد رجعها على مقاله، ها، لا ترجع. هذا شنب، يعني هذا الشنب من تقليد الأعاجم، أولا فيه تشبه بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. ثانيا فيه تشبه بالحيوانات، فأنت أعفي لحيتك وأكرمها كما أكرمها الله. تقول عائشة رضي الله عنها والذي زين الرجال باللحى، سبحان الله، تقسم بهذا. إذن هو زينة، هي زينة للمسلم، زينة للمسلم، عرفت يا عبد الله؟ والله إنها زينة لك، والله إنها زينة لك لو كنت تفقه. لكن بعض الناس ضعيف أمام نفسه، كل الناس يضحكون عليه، يقولون أبو لحية، أو يجيني واحد من الذين يستهزئون بالسنة، الكلاب الملاحدة، يقول والله ذي لحيتك مثل المكنسة، هذا كلام يخشى أن يكون كفرا، والله يخشى أن يكون كفرا، لأن الاستهزاء بالدين كفر يا عبد الله. أو تقول الحرمة ما ترضى، يا أخي أكلتني بشوك لحيتك، بالعكس، هو إذا حلقها هي تصبح كالشوك، ما يأتي يغير عليها في الصباح بجميع الأمواس والمعادن، وإذا بها في العصر مثل شوك القنفذ. تعرف شوك القنفذ؟ فإياك أن تشبه بالقنفذ، إياك أن تجعل وجهك مثل القنفذ، هو لن يكون ناعما مثل وجه المرأة، هي هكذا خلقها الله، الرجال قوامون على النساء وللرجال عليهن درجة، أو من ينشأ بالحلية وهو بالخفاء، هي تحتاج إلى حلية، تحتاج إلى زينة، أنت قد زينك الله بهذا الشكل وأعطاك الله عز وجل هذه اللحية تميزك عن المرأة، فإياك أن تغار منها يا أخي، تغار من المرأة، خلي عندك غورة على رجولتك، والله يعني حلقها يشبه التخنث، يعني أنت وجهك لن يكون مثلها، ولو أتيت بكل معاجين الدنيا لن يكون مثلها، بعد سويعات ستخرج حبوب في وجهك مكان الحلق، وتضطر إلى علاجها بكريمات ومراهم، تعب نفسك ليه؟ لماذا تتعب نفسك يا عبد الله؟ أولا ارتكبت محرما بحلقها، وثانيا أرهقت نفسك كل يوم أنت تملس عليها، تحاول أن تكون ملسا، تبه يا عبد الله، خليك رجل، اتركها لله من الآن وأنت حاج إلى بيت الله، واعزم أنك تتركها إلى الأبد، ولا تنظر إلى بعض الفتاوى الضالة التي تقول لك إنها عادة وليست عبادة أو أنها مجرد سنة مستحبة. هؤلاء المفتون لا يعتدوا بفتاويهم، مفتي الغنى ومفتي النساء ومفتي القنوات الفضائية الإلحادية، لا تأخذ بأقوالهم ولا بآرائهم، هم أنفسهم ليس عندهم فرقان بين السنة والبدعة وبين الحلال والحرام، أحلوا المحرمات وآتوا بجواز البدع وآتوا بجواز اختلاط الرجال بالنساء وآتوا بحكم بحل الغنى وآتوا بحل التمثيليات للنساء وآتوا بحل بتوريث المسلم من الكافر والكافر من المسلم، ها؟ وآتوا بالربا. هؤلاء دجاجلة لا تنظر إليهم، والله دجاجلة، وأتقرب إلى الله وأنا في مسجد رسول الله بأن أسميهم دجاجلة. لا يضحكون عليك يا عبد الله إذا وقفت بين يدي الله قال لك لماذا أكلت الربا، تقول الثاني القرضاوي، ها؟ هل يحول بينك وبين عذاب الله؟ لعن الله الربا وآكله وكاتبه وموكله وشاهديه ملعونون يا شيخ. فإن لم تفعلوا فأذنوا بإيش؟ بحرب من الله. المرابي يا عبد الله يوم القيامة ماذا يكون حاله؟ انظر ماذا جاء في ليلة الإسراء والمعراج، ماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف رأى المرابي؟ في نهر من الدم، يسبحون في نهر من الدم والعياذ بالله، وتقذف في أفواههم الحجارة، ولهم يعني والعياذ بالله يعني مناظر فظيعة جدا. لا تغتر. قد يقول قائل طيب هؤلاء ما شاء الله علماء ويخطبون من الصبح الى الليل، انت يخطبون 12 ساعة ما يغترون، اياك ولا لد الخصم، انتبه. هؤلاء يحللون المحرمات، يريدون ان يرضوا اليهود والكفر والنصارى لكن لن يرضوا، يتنازلون عن بعض مبادئ الاسلام بدعوة التقرب الى الغرب او الشرق. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. احرص على دينك يا عبد الله، انتبه. يجيك يقول لك الغنى حلال، يا مسكين يا قليل الحياء يا ضال يا مضل يا مفتري، من اين لك ان الغنى حلال؟ ومن اين لك ان الربا حلال؟ ومن اين لك ان اختلاط الرجال بالنساء حرام حلال؟ ومن اين لك ان دخول النساء في التمثيليات حلال؟ ومن اين لك يا مفتري ان ان توريث الكافر من المسلم حلال؟ من اين لك التقريب بين من كفروا واعلنوا كفرهم وهم يتسمون بالاسلام وهم يتنكرون للاسلام وللصحابة وبين المؤمنين اهل السنة؟ من اين لك؟ من اين لك يا مفتري؟ انتبه يا عبد الله واحرص على دينك، خذ دينك عن العلماء، فاسألوا اهل الذكر لا تسأل اهل النكر، اهل الغنى والطبول والزمور والربا لا تسألهم، باعهم. والله ما يحول بينك وبين عذاب الله. ولن تطبق مثل العوام، اسأل عالم وامشي سالم، هذا مثل فاسد. ثم هل هم علماء؟ لا والله، لا والله. العالم هو الذي يعمل بعلمه ولا يتجرأ على الله بهذه الجرأة، ويتنصل في الحج، يأتون ويتنصلون من كل شيء حتى يقصرون الحج على يوم عرفة. انتبه يا عبد الله، احذر، احذر من هؤلاء المفترين. نحن يعني انطلقنا الى هذا من قضية الحلقة وكذا، انتبه. بعض الناس يقول لك خلاص خذ لك شعيرات ومشي. شعيرات ايش؟ تضحك على ربك، عامم جميع رأسك، ما في داعي انك تحافظ على هالفرمة، شيلها احلقها لله، تقرب بها الى ربك. انتبه يا عبد الله، اقرأوا يا اخواني كتب الحج المحققة التي تعتمد على السنة، مثل كتاب تحقيق التحقيق والايضاح لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكتاب الشيخ ابن عثيمين، كتاب الشيخ ابن تيمية، كتاب الكتب القديمة التي تعنى بالتعويل على السنة، وإياك وبعض الكتب التي يعني تترخص وتعتمد على مجرد الرخص ولو خالفت السنة. إياك ثم إياك ثم إياك. هذا ما يتعلق بالحلق. إياك أن تحلق لحيتك أيضا، وإنما أعفيها لله. من حج ولم يرفض ولم يفسق يرجعك يوما ولدته أمه، والذي يحلق لحيته فاسق. وكيف إذا حلقه وهو محرم؟ يتضاعف الإثم، يتضاعف الإثم. والذي يسمع الغناء وهو محرم، والذي يأكل الربا وهو محرم، والذي يشرب الدخان وهو محرم، وتضاعف عليه الإثم، لأنه محرمات دائمة ويتزداد حرمة إلى إلى. والذي يأتي ويجلس بين النساء ويصافح هذه ويلمس تلك بدعوى أن هذا يعني أن قلوبنا طيبة، ما شاء الله قلوبنا أطهر من قلوب الصحابة. وأنت وربما صافحها أمام زوجها المسكينة الديوس، كيف يا أخي تسمح لأحد يصافح زوجتك يجعل يده في يدها وهو ليس محرما لها؟ يقول لك والله قلوبنا طيبة. فذ والله ليست طيبة، والله لو كانت طيبة لم تزلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل إني لا أصافح النساء، والقائل ماذا أيضا؟ لأن يطعن أحدكم بإيش؟ بمخيط في رأسه خير له من ماذا؟ من أن يمس امرأة لا تحل له. يجيك إذا رجعت إلى بلادك يجتمعون عليك الأصدقاء أنت وزوجتك، وزوجتك تقدم لهم الشراب وتصافحهم. ليه يا مسكين؟ ليه؟ لماذا؟ أين غيرتك؟ أين دينك؟ أين حجك الذي أثر فيك؟ قل المدام تريد أن تسلم عليك. يعني بعض طلاب العلم أتيناهم في خارج المملكة زرناهم وهو يعد نفسه طالب علم، ما شعرنا إلا وهو يقدم زوجته يقول فلانة تريد أن تسلم عليك. تسلم عليه ما أريد لا سلام، تسلم من وراء الستاء بالكلام لا حرج بدون تكسر، سلم وترد عليها السلام، ترمي عليها السلام من وراء الحجاب من وراء الستاء. أما تأتي وكاشف أو قدم لك الشاي والقهوة وسلم عليك وتسولف معك وين يا إخوان؟ ثم نسكو نحن نقول لما لا ينصرنا الله من البدع والمعاصي التي تنتشر بيننا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تجد بعض المسلمين حتى وهم في حال حرب مع الكفار لو جيت لبيوتهم وجدتها مليئة بالمنكرات، مليئة بالقنوات الفضائية الملحدة، مليئة بالتماثيل والأصنام، مليئة باختلاط الرجال مع النساء، بالمسارح، بالسهر على ما حرم الله، ويعدون أنفسهم مجاهدين في سبيل الله. من أين لك الجهاد؟ تخدع ربك؟ الله لا يخدع، يعلم السر وأخفى. يا عبد الله فانتبه لنفسك، اصدق مع الله ينصرك، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اصدق مع الله تنال كل خير، لا ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. يا عبد الله السفينة لا تمشي على في الأرض اليابسة، انتبه وتمسك بالسنة واعرف هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تقول في الحج هذا لماذا سنة وهذا ركن وهذا واجب، أنا أريد أن أتخلص، المهم يعني أن أؤدي أي شيء وأرجع إلى بلدي بسرعة، كأنه يعني عبارة عن حمل ثقيل تريد أن تتخلص منه. يا أخي أيام لذيذة أيام الحج، والله ما في ألذ من أيام الحج مهما كان فيها من سعادة. بيود المسلم أن لا تخرج، لأنك تشعر براحة، تشعر بأنك مع ربك وأنك في عالم آخر بعيد عن الروتينيات وعن مشاغل الحياة. فاتق الله يا عبد الله، وأخلص عملك لله، وطبق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوحيد وفي الصلاة وفي الزكاة وفي المناسك وفي جميع أمورك. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى: ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره يكون قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وغير ذلك إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، متفق عليه. وهذا هو التحلل الأول، ويحصل باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة وحلق أو تقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه السعي. ويحصل التحلل الثاني، وهو التحلل الكامل، بفعل هذه الثلاثة كلها، فإذا فعلها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء. ذكر الشيخ حفظه الله موضوع التحلل الأول، وذكر ما سمعتم من أنه يحصل باثنين من ثلاثة، وهي الرمي أو الرمي والحلق أو الرمي والنحر أو الرمي والطواف، لكن يحصل به. والذي وقد ذكر الحديث الأول الذي فيه إذا حلقتم ورميتم، وهذا الحديث ضعفه أكثر أهل العلم، فالذي يبدو أنه يعني ضعيف. والحديث الصحيح هو الذي ذكره الشيخ حفظه الله بعد ذلك، هو الحديث المتفق عليه، حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله حين رمى بذريرة، لإحرامه قبل أن يحرم، والذريرة هي المسك، لإحرامه قبل أن يحرم ولحله حينما رمى جمرة العقبة وقبل أن يطوف بالبيت. ويبدو، والله أعلم، وإن كان هذا محل خلاف ولكل فيها وجهة، الذي يظهر لي أنا والله أعلم بالصواب أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة ولو لم يفعل اثنين من ثلاث، هذا الذي يظهر لي فيه الدليل، والله أعلم. وإن احتجت وعملت اثنين عملا بقول جمهور أهل العلم الفقهاء، ولعل ذلك يكون خيرا لك. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن من رمى جمرة العقبة حصل له التحلل للإيش؟ الأول. هذا الذي يظهر، إذا رمى جمرة العقبة حصل له التحلل الأول. كما قلت، إن احتاط وحلق بعده فهذا أفضل وأكمل وأحوط. والتحلل الأول يحل لك فيه كل شيء كان محرما بالإحرام ما عدا مباشرة النساء وجماعهن، فهذا لا يحل إلا بعد طواف الإفاضة. ولذلك احرص يا عبد الله أن تبتعد، وبخاصة أن الشيطان قد يفتن. يعني جاءنا العام الماضي رجل ذكر أنه جامع في يوم عرفة، طيب يا مسكين، يعني طول السنين ما انقضت نهمتك من هذا الأمر حتى جئت في هذه اللحظة، لعب بك الشيطان؟ يا أخي ابتعد واكبح شهوتك وارجع إلى ربك، تذكر الموقف، تذكر الجنة، تذكر النار، وابتعد عن هذا. فابتعد عن النساء حتى ترمي، حتى تطوف طواف الإفاضة. إذن هذا هو التحلل الأول، يحصل بالرمي على أرجح الأقوال، ويحصل التحلل الثاني بطواف الإفاضة. فإذا طفت طواف الإفاضة مع الرمي فقد حل لك كل شيء كان محرما عليك بالإحرام حتى النساء. نعم، فضل. ثم بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقه أو تقصيره يفيض إلى مكة، فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم فيقتصر على طواف الإفاضة. وترتيب هذه الأمور الأربعة على هذا السمق: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي. هذا الترتيب سنة، ولو خالفه فقدم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن ترتيبها أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك. يواصل الشيخ حفظه الله في بيان أعمال يوم النحر، وبين أنك إذا رميت وحلقت ونحرت بعد ذلك تغتسل وتتطيب وتتهيأ وتلبس ملابسك، ثم تطوف طواف الإفاضة، ثم تسعى سعي الحج. وهنا ينبغي توضيح أمرين: الأمر الأول أن السعي فيه تفصيل كما ذكر الشيخ، فإن كنت مقارنا أو مفردا فليس عليك إلا سعي واحد، فإن سعيت مع طواف القدوم أجزأت عن السعي بعد طواف الإفاضة ويكفيك الطواف في اليوم العاشر، وإن لم تسع بعد طواف القدوم أديت السعي مع بعد طواف الإفاضة. أما إن كنت متمتعا فيلزمك سعيان: سعي مع الطواف الأول للعمرة عند القدوم، وسعي بعد طواف الإفاضة للحج، كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها. والذين يقولون ليس على المتمتع إلا سعي واحد ليس عندهم دليل ظاهر، بل الدليل كما دل عليه حديث عائشة أن على المتمتع قال: فطاف الذين، الذين اعتمروا معنى الحديث، وطافوا بالبيت وبالصفا والمروة، يعني سعوا مرة أخرى غير سعيهم الأول الذي كان بعد طواف العمرة. هذا هو الترتيب: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، خمسة أمور ترتب في هذا اليوم على هذا الشكل. ولو أنك قدمت وأخرت، لو طفت قبل أن ترمي، واحد خائف من النساء أن يأتيها الحيض فقال دعني أبدأ بالطواف أولا في يوم النحر، له ذلك. لو حلقت، لو نحرت قبل أن ترمي لا حرج. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم وأخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. رميت بعدما أمسيت قال افعل ولا حرج، كل ذلك جائز، لكن الأفضل والأكمل مع القدرة هو الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي. قال: وصفة الطواف بالبيت أنه يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه ويستلمه بيده بأن يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكن، فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحمة فإنه يكتفي بالإشارة إليه بيده ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقبيله، ويجعل البيت على يساره ثم يبدأ الشوط الأول ويشتغل بالذكر والدعاء أو تلاوة القرآن، فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه إن أمكن ولا يقبله ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا وصل إلى الحجر الأسود فقد تم الشوط الأول، فيستلم الحجر أو يشير إليه ويبدأ الشوط الثاني، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط. ويشترط لصحة الطواف 13 شرطا، هي الإسلام والعقل والنية وستر العورة والطهارة وتكميل السبعة، وجعل البيت عن يساره والطواف بجميع البيت لئلا يدخل مع الحجر أو يطوف على جداره، وأن يطوف ماشيا مع القدرة، والموالاة بين الأشواط إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة، فإنه يصلي ثم يبني على ما مضى من طوافه بعد أن يستأنف الشوط الذي صلى في أثنائه، وأن يطوف داخل المسجد، وأن يبتدئ من الحجر الأسود ويختم به، ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين، والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم، ويجوز أن يصليهما في أي مكان في المسجد أو في غيره من الحرم، وهما سنة مؤكدة. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. هنا يذكر الشيخ حفظ الله صفة الطواف. صفة الطواف إذا وصلت البيت قطعت التلبية ثم بدأت بالطواف. بعض الناس يسأل يقول هل يجب أن أطوف مباشرة أم لي أن أستريح وأنام في أي مكان قبل أن أطوف؟ نعم لك أن تستريح وتنام وتأكل وتشرب ولو أخذت يوما كاملا قبل أن تبدأ بالطواف، لا حرج عليك. والمهم إذا دخلت البيت، بالنسبة للرجل يسن له عند بداية الطواف أن يصطبع، يعني يجعل الرداء على يجعل رداءه على منكبيه ويكشف العاتق الأيمن هكذا مثل ما ترون أنا كيف فعلت بالعباءة، واضح؟ يعني يكشف رداء منكبه الأيمن، ليس طيلة الإحرام كما يفعل بعض الناس، لا، وإنما متى يكون ذلك؟ يكون ذلك أثناء طواف القدوم أو طواف العمرة، يكون ذلك أثناء طواف القدوم أو أثناء طواف العمرة. فإذا انتهى وراح ذهب يصلي فليجعل الرداء على منكبيه، يبدأ بالطواف بالحجر الأسود مكبرا، ويقبل الحجر الأسود ويستلمه إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر استلمه بيده وقبل يده، فإن لم يتيسر استلمه بعصا أو شيء في يده وقبله، فإن لم يتيسر أشار إليه وكبر ومشى ومضى في طوافه، ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويستلم الركن اليماني ولا يقبله، يستلمه بيده، فإن شق ذلك مضى في طوافه ولا يقبل شيئا ولا يشير إليه، يكبر عن كلما مر على الركن الإيش؟ على الحجر الأسود، كلما مر يكبر تكبيرة مع الإشارة، ويمضي في طوافه ويدعو بما يفتح الله عليه، ولا يلزمه أن يخصص كل شوط بدعاء معين، بل تخصيص ذلك بدعة من البدع، ولا تقل عند الطواف اللهم إني نويت أن أطيف وأطوف ببيتك العتيق سبعة أشواط، فكل هذا بدع ما أنزل الله بها من سلطان، لأن محل النية في القلب والتلفظ بها بدعة. بعد ذلك تستمر في طوافك وتكثر من الدعاء وقراءة القرآن، فإذا فرغت من الطواف وفي نهاية الشوط السابع شربت من زمزم إن تيسر لك ذلك، وإلا ذهبت وصليت ركعتين خلف المقام عند الإمكان، وإن لم يمكن فلا تزاحم الناس وإنما صل في أي مكان. ومن البدع والضلالات التي يفعلها بعض الناس أن هناك قوما يتحلقون ويجعلون شخصا يصلي بينهم يؤذون المسلمين، وربما حصل على دعوة من مظلوم أسقطه بسبب هذا التحلق فأثم وهو يريد ماذا؟ يريد الأجر. فإياكم وفعل هذا، إن كانت الطواف مزحوما فاذهب إلى ماذا؟ إلى أي مكان من المسجد، وينتهي الاطباع هنا، وتجعل ملابس الإحرام الرداء على منكبيك، والرجل يسن له أن يرمل في طوافه في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم أو طواف العمرة، أما المرأة فلا ترمل. الشيخ ذكر شروطا للطواف ولعل بعضها موضع خلاف فيتأمل. أول شرط الإسلام والحرية والعقل والبلوغ إلى آخره، هذا كله مسلم، وأيضا أن يجعل الكعبة عن يساره وأن لا يطوف داخل الحجر، لأن الحجر من جزء من من الكعبة، وأن يوحد الله سبحانه وتعالى في ذلك، وأن يبدأ بحجر الأسد ويختم به، وأن يكون على طهارة، وهذا الطواف ماشيا هذا محل الشرط محل نظر. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه طاف على ناقته، فلو طاف ماشيا أو راكبا الركوب الآن غير ممكن للزحام وللوضع الذي يعني عليه المسجد الآن الحمد لله من النظافة والتوسعة والخير، لكن يجوز أن يطوف محمولا، يطاف به محمولا، وبخاصة إذا كان لا يطيق الطواف. فالطواف ماشيا الصحيح أنه ليس بشرط، وإنما له أن يطوف ماشيا أو راكبا أو محمولا عند الضرورة إذا كان مريضا أو نحو ذلك، ثم يختم ذلك بصلاة ركعتين خلف المقام.